قرأت الفصل السابق اللي هو الفصل الثاني من الدورة المكثفة وهو الفصل السابق، وهذه التواريخ والمطلوب حتى يبدأ الإخوة بالاستعداد في يوم الثلاثاء الثلاثاء الموافق 11-11 اختبار الزاد في كتاب الطهارة، وفي يوم الثلاثاء 25-11 بلوغ المرام من نواقض الوضوء إلى آخر كتاب الطهارة، وبعد الحج يوم الثلاثاء 23-12 الواسطية كاملة. وهذه المواعيد تشمل الطلاب المنتظمين الذين يحضرون الدروس ويشاركون، والطلاب المنتسبين الذين يتابعون عبر الشبكة، إلا أن المنتسبين إذا كان لهم ظروف بإمكان إرسال رسائل إذا أراد أن يؤخر أحد الامتحانات شارحا سبب التأخير، ويكون معهم مرونة بسبب البعد ومتابعتهم عبر الشبكة. لكن الأصل أن هذه المواعيد شاملة للطلاب المنتظمين وأيضا كذلك المنتسبين. تقدم معنا في الدرس السابق أن المؤلف عقد فصلا ليبين المكروهات والمباحات والمستحبات، فما حكم الالتفات يا مالك؟ مكروه نعم. طيب تمام، توصلوها للتحريم، احسنت. طيب بند رفع بصر الى السماء، نعم سنت. اللقاء يا أحمد حكمه مكروه حسن، نعم نعم حسن، أن يفترش ظهور قدمي ويدفعه. نعم، أن ينصب رجليه ويجلس بينهما، صحيح. هل هناك قاع مسنون؟ فهذا سنة. نعم. في صفة معينة، صحيح. ما معنى افتراس الذراعين يا عبد الرحمن؟ أن يبسطهما انبساط الفم، حكمه مكروه وقيل أنه محرم، دليل النهي في الجملة. فليعتدل في سجوده ولا يبسط. الدليل الثاني أن فيه تهاون وكسلا، صحيح سنت، أن فيه تشبها بالحيوان وعبثه. يا محمود أني إيش؟ ما لا فائدة فيه؟ أنت ما يحمل من أغراض، حكمه نعم مكروه. الاجماع احسن. واحنا قلنا بالامس انه العبث لو كان في قول بالتحريم, وهو في قول بالتحريم وذكرته في المذكرة او في الدورة الاولى, لكن غاب عن ذهني بالامس قول الاحناف بالتحريم. ما معنى تخصره؟ على خسرته حكمه يكره. دليله نهى عن التخصر. نعم. والقول الثاني انه يحرم. وايهم اقرب للنص؟ ها بكراهة. لماذا؟ فقط نهي. طيب فرقعة الأصابع وتشبيكها يا تركي حكمه مكروه. دليل ما هو الدليل انه مكروه؟ لو قال لك واحد هذا امر مباح, انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم, هو صحيح؟ كلها معلولة. صحيح. شبك بعد الصلاة. الدليل الثاني على الكراهة على الكراهة هذا وتقدم من العبث مكروه. صحيح احسنت. واذا الدليل ما ذكرته من الادلة وايضا العبث, او ان يكون حاقنا او بحضرة طعاما يشتهيه. محمد الدليل كيف؟ طيب لو صلى الانسان وهو يدافع الاخفتين ففيه اقوال. الاول مكروه. نعم. يعني لو واحد صلى وهو يدافع الاقبتين بشده لا يكاد يملك اعصابه, نقول الصلاه باطله؟ هو كما وصفت لك هو يدافع بشده, نقول اعد الصلاه؟ صحيح احسنت. هل يقاس على المنصوص عليه امور اخرى ولا فقط هذا؟ كل ما يشغل. طيب تكرار الفاتحه حكمه؟ ها حكم تكرار الفاتحه؟ ليش مكروه؟ لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم. حكم رد المار؟ ها. محمد بدر يعفى. أيوة. إذا كان بحاجة للمرور فلا يشرد, لكن حكم الرد قيل أنه جائز وواجب, أو قيل أنه سنة وواجب. سنة وواجب. أحسنت. صحيح. ما معنى عد الآية يا عبد الرزاق؟ حكمه طيب، ليش يعد الآية في الصلاة؟ لماذا كان التابعون يعني وش الهدف؟ كيف يعني ينظر هل طال أو لما طال؟ فعليه لا يجوز أن يعد الآية إلا في المواضع التي فيها تحديد عن الرسول أنه كان يقرأ 15 آية أو مطلقا، حتى في غير هذا الغرض يكون القصد مثلا ضبط الآيات، ولو شو ليش يعدون يعني؟ ما يستطيع يجعلها طول بدون ما يعد، ما يستطيع. هو مو انه يقف يعدون عد 1 2 في قلبه، اذا قرأ الآية الاولى قال 1 2 3 4، عرفت؟ بالعكس لو قيل يشغل انت، لو انت قال الان حتى الفاتحة لو قيل لك اضبط العدد لتركت الصلاة، لكن هم يعني قد يخشعون مع العد. طيب يمكن اقرب، هو في الحقيقة بالنسبة لي مشكل يعني غريب يعني اجماع التابعين على العد، قد يكون من اقرب الامور التي ذكرها انه يتأثر بالنبي، بس يشكل عليه انهم ظاهر الاثار انهم يعدون دائما يعني في الصلاة دائما، وغريب يعني. وفتحه على الامامة هو لبس الثوب والعمامة. عبد الله اسمك؟ حكمه ايش؟ مباح. طيب جيد، حكم قتل الحية والعقرب أنت في الصلاة إلى أنه إيش؟ يسن جائز مباح يعني هنا، والدليل بقتل صحيح، وإذا أذاه حشرة أخرى فنفس الشيء، كل مؤذي يمكن قتله في الصلاة. ممتاز، أحسنت مالك. وتباحوا أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق إتمام المباحات: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. يجوز للمصلي أن يقرأ من أول السورة وهو الأصل، ومن وسط السورة أو آخر السورة وهو الفرع. والدليل على جواز قراءة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأحزاب الآية، وفي الثاني قل يا الكتاب تعالى والكلمة سواء. وهذه قراءة من وسط السورة وهو نص على الجواز. ثم قال: وإذا نابه شيء سبح رجلا. قوله إذا نابه شيء في عبارة المؤلف عموم، يعني أي شيء، سواء هذا الشيء يتعلق بالصلاة أو يتعلق بأمر خارج الصلاة مما يستدعي أن يسبح الرجل. قال سبح رجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وتصفق النساء، وفي رواية إنما تصفيق للنساء. ولهذا قال المؤلف وصفقت امرأة. إذن الرجل يسبح إذا نابه شيء، أي شيء، والمرأة تصفق. وليس كما قلت هذا متعلق بما يدخل في عمل الصلاة، كأن ينبه الإمام أو ينبه من بجانبه لشيء أو يوقظه ليقوم أو يجلس أو يسجد إلى آخره، إنما بكل شيء سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. ببطن كفها على ظهر الأخرى، هذه الصفة استحسنها الحنابلة وليس لها دليل لا من السنة ولا من الآثار فيما أعلم، ولهذا الصحيح إن شاء الله أنها تصفق كما كيفما تيسر لها أن تصفق من دون أن تقصد صفة معينة. ثم قال رحمه الله تعالى ويبصق في الصلاة، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. إذا أراد الإنسان أن يبصق في الصلاة فإنه يبصق عن يساره، يعني ولا يبصق لا تلقاء وجهه ولا عن يمينه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يتنخم فليتنخم عن يساره ولا يتنخم تلقاء وجهه ولا عن يمينه. وهذا الحديث كما تلاحظ عام، إذا أراد أحدكم أن يتنخم، فهو يشمل ما إذا كان الإنسان داخل الصلاة وما إذا كان الإنسان خارج الصلاة، يشمل الأمرين. والحنابلة استدلوا عليه بالحالة التي يكون فيها داخل الصلاة لأنه إنما يتحدث عن الصلاة. ثم قال وفي المسجد في ثوبه. علمنا من هذا أن المؤلف يتحدث عن البصاق في الصلاة يعني خارج المسجد، أما داخل المسجد فإذا أراد أن يبصق سواء كان في صلاة أو في خارج الصلاة فإنه يبصق في ثوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقوله رحمه الله في ثوبه دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يبصق أو أن يتنخع فليتنخع عن يساره، فإن لم يجد فليصنع هكذا، ثم تفل في ثوبه وحك بعضه ببعض. فهذا الحديث دل على أن الإنسان إذا لم يتمكن من البصق عن يساره لكونه في المسجد مثلا فإنه يبصق في ثوبه ويحك الثوب بعضه ببعض. إذن علمنا الآن كيف يصنع من أراد أن يبصق خارج المسجد سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، وكيف يصنع من أراد أن يبصق داخل المسجد سواء كان في صلاة أو في خارج الصلاة. ومن هنا علمنا أن مناط التنويع هو المسجد وليس الصلاة، هو المسجد وليس الصلاة، يعني إما أن يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد. إذن التنويع ينبني على مسألة وجوده في المسجد أو في غيره. وكما تلاحظ يعني سمو الإسلام بتدقيقه بمثل هذه الدقيقة كيف يبصق الإنسان في المسجد، كيف يبصق حتى وهو خارج المسجد، ومراعاة هذه الأداب العامة. لا شك أنها من طاعة الله وطاعة رسوله، مراعاة الأداب العامة فيما يتعاطاه الناس من هذه القدرات لا شك أنه طاعة لله وطاعة لرسوله. ثم قال رحمه الله تعالى وتسن صلاته إلى سترة. الصلاة إلى سترة تنصب بين يدي المصلي سنة عند الحنابلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يصلي فليصلي إلى سترة وليدن منها. فقوله فليصلي دليل على الأمر والطلب لهذه السنة. قالوا وصارف عن الوجوب حديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، وفسره الشافعي يعني إلى غير سترة. القول الثاني أن الصلاة إلى سترة واجبة، فإن صلى إلى غير سترة فهو آثم مع صحة الصلاة. وتدلوا على هذا بالنصوص التي أمرت باتخاذ السترة، مثل هذا الحديث الذي سبق معنا: من أراد أن يصلي فليصلي إلى سترة وليدن منها، وقول: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليصلي إلى مثل مؤخرة الرحل، وأحاديث كثيرة صريحة فيها الطلب الصريح للصلاة إلى سترة. وأجابوا عن حديث ابن عباس الصارف بأن معنى قوله رضي الله عنه يصلي إلى جدار، يعني بل صلى إلى غيره، فهو نفي للصلاة إلى جدار، ولكنه لم ينفي الصلاة إلى غيره من أنواع الستر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها. والراجح بإذن الله أن اتخاذ السترة سنة متأكدة جدا. وفي الحقيقة جواب الذين قالوا بالوجوب عن الحديث ليس بسديد، ولا يتصور الإنسان معنى واضح لنفي ابن عباس الصلاة إلى جدار غير نفي السترة، وللا معنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة أخرى، عصا أو قوس أو سهم، ثم يقول ابن عباس أنه لم يصلي إلى جدار. نعم، لو كان في الأحاديث الأخرى ما يدل على استحباب الصلاة إلى جدار كان لهذا التأويل معنى، لكن ليس في الأحاديث ما يدل على الصلاة إلى جدار، بل غالب أحواله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي في المسجد أن يتخذ عصا، أن يتخذ عصا. والحاصل إن شاء الله أن الإنسان مطمئن لعدم الوجوب، لكن أيضا مطمئن جدا إلى تأكد هذه السنة بشكل كبير، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي إلا إلى سترة ما استطاع. ومن الجهل الكبير أن يدخل الإنسان إلى المسجد ثم يجد إمكانية اتخاذ السترة في المسجد ولو لم يكن في الصف الأول أو قرب الإمام، ويصلي في مكان ليس إلى سترة ليقرب من الإمام. هذا من تقديم المرجوح على الراجح. ينبغي إذا دخل أن يعمد إلى أي مكان قريب من الإمام فيه سترة، فيه سترة. ثم قال: قائمة كآخرة الرحل. قائمة يعني منصوبة وليست مسلوحة على الأرض. وقوله كآخرة الرحل دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث عائشة في مسلم عن السترة فقال كآخرة الرحل، يعني سئل عن قدر السترة فقال كآخرة الرحل. وآخرة الرحل هي العصا التي تنصب في آخر الرحل الذي يوضع على الراحلة ليتكئ عليه من يركب عليها، وهو بمقدار الذراع تقريبا. ولهذا نص المؤلف على هذا التحديد. ثم قال: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. ذهب الحنابلة إلى استحباب اتخاذ الخط بهذا الشرط، وهو أن لا يجد شاخصا. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي أحدكم إلى عصا فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث الأقرب أنه لا يصح، ولهذا القول الثاني للجمهور أن اتخاذ الخط لا يشرع لعدم الدليل، ولأنه لم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه يتخذ الخط، لأن نقول أن اتخاذ الخط يشرع إذا لم يجد الإنسان عصا ولم يجد شاخصا يصلي إليه. وإذا لم يجد الإنسان شاخصا فلا أن يصلي إلى خط، مع الاختلاف في المسألة، خير من أن يصلي لا إلى شيء. ومن المعلوم أن المقصود اتخاذ الخط في المكان الذي يمكن اتخاذ الخط فيه، في المكان الذي يمكن اتخاذ الخط فيه. وهل من الخط لو خط في الفرشة؟ لأن الآن الفرشة إذا حركت الفرشة بخلاف اتجاه شعرة الفرشة ظهر عندك خط، ليس كذلك؟ هل هذا يدخل في الخط؟ في احتمال، والأقرب أنه يدخل، لأن المقصود حتى الخط الذي في التراب كذلك هو خط يعني مرسوم في التراب بحدوده، كذلك هذا الذي في الفرشة مرسوم بحدوده. فأنا أرى أنه يعني في الجملة داخل إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. تبطل الصلاة إذا مر من أمام المصلي كلب أسود بهيم، والمقصود بالبهيم يعني الذي لونه أسود خالص السواد، ليس فيه لون آخر. والدليل على بطلان الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فليصلي إلى مثل آخرة الرحل، فإن لم يصلي إلى مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار. وهذا الحديث نص، فإنه يقطع صلاته الكلب الأسود. ولهذا ذهبوا رحمهم الله إلى بطلان الصلاة في مرور الكلب الأسود. وقوله فقط يعني دون المرأة والحمار، يعني دون المرأة والحمار. استثنى الإمام أحمد المرأة والحمار لوجود آثار أخرى في الباب، ومن طريقة هذا الإمام رحمه الله وغفر له أنه ما استطاع يعمل بجميع النصوص ويؤلف بينها بحيث لا تتعارض ويمكن العمل بالجميع، ما استطاع. وهذا من تعظيمه للنصوص رحمه الله، هذا لا شك أنه من تعظيمه للنصوص. فلما وجد الإمام أحمد أن المرأة فيها حديث، وهي أن عائشة رضي الله عنها كانت تسترقي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل، فجعل هذا الحديث مخصصا لعموم الحديث الذي ذكرت في بطلان الصلاة. الثاني استدلوا باستثناء الحمار بأن ابن عباس رضي الله عنه جاء للناس وهم يصلون وقد ركب تانا فنزل عنها وتركها ومرت من أمام الناس، فأخذ الحنابلة بهذين النصين ورأوا أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة. والراجح إن شاء الله أن الثلاثة المذكورة في الحديث تقطع الصلاة، المرأة والكلب الأسود والحمار، لأن هذا الحديث نص في المسألة. وأخذنا مرارا أن هذه قاعدة مريحة للإنسان، أن الحديث إذا كان نصا في المسألة فهو مقدم على الأحاديث التي ليست نصا في المسألة. واستلقاء عائشة أمام النبي، اضطجاعها أمامه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هذا الحديث لم يأتي في أحكام السترة بخلاف حديث قطع الصلاة، فهو وارد في أحكام السترة. وهذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن استلقاء عائشة واضطجاعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر مرورا، والذي يقطع الصلاة المرور، الذي يقطع الصلاة المرور. وأما حديث الحمار فالجواب عنه أسهل، لأن سترة المأموم سترة إمامه، أو سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا مر الحمار أمام المأمومين فإنه لا يقطع صلاتهم، لأن الإمام حفظت سترته ولم تقطع صلاته. ولهذا نقول الراجح إن شاء الله هو هذا، هو هذا القول، أن قطع الصلاة لقطع الصلاة بالثلاثة. ونحن وإن أثنينا على طريقة الإمام أحمد في التوفيق بين النصوص، فإنكم تعلمون أن الثناء على الطريقة والمنهج لا يعني بالضرورة صحة التطبيق دائما. المنهج شيء والتطبيق شيء آخر، فقد يكون الإنسان عنده منهج صحيح لكن لا يحسن، أو لا نقول لا يحسن، يعني يكون تطبيقه مرجوح، يكون التطبيق مرجوح، وهذا موجود في كل أنواع العلوم. ثم قال وله التعود عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرق. قوله وله، الواقع أن هذا الأمر الذي ذكره المؤلف مشروع وليس مباحا، والدليل عليه حديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالليل لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية تعظيم إلا عظم، ولا بآية رحمة إلا سأل صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول يشرع للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصنع هذا الأمر، وهذه الطريقة في صلاة الليل من الأمور التي تساعد على الخشوع وتأمل ما يقرأه الإنسان هو أو إمامه. قوله ولو في فرض، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، لأن شرط الفرض أعلى، فإذا ثبت الأمر في النفل فمن باب أولى في الفرض. والقول الثاني أن هذا لا يشرع فيه الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحاب الفرائض كثيرة جدا وقرأ بهم آيات عديدة، فيها الوعيد والوعد والتعظيم، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا الصنم. ولهذا نقول الأقرب أنه يكتفى بالنوافل، وأن هذا لا يشرع في الفرائض. ثم قال رحمه الله: فصل. قال: فصل في حق أفعال الصنم وأحواله. أركانها: القيام والتحريم والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على أعضاء الفتحة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين طيب أحسنت. قال رحمه الله تعالى: فصل. المؤلف عقد هذا الفصل ليجعله ملخصا لأفعال الصلاة السابقة كلها من جهة، ومن جهة أخرى ليتمكن من تقسيم الأفعال التي ذكرها في الفصول السابقة من حيث الركنية والشرطية والوجوب والسنية. فقوله رحمه الله: أركانها. الركن هو العمل الذي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا في الصلاة، فكل ما لا يسقط سهوا ولا جهلا في الصلاة فهو ركن. يقول رحمه الله تعالى: أركانها القيام. أركان، أول أركان الصلاة القيام. القيام ركن من أركان الصلاة بقوله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسيء صلاته إذا أراد أن يصلي أن يقوم ثم يكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. فهو ركن بالإجماع والنص، لا أشكال فيه. هذا الكلام إنما هو في الفرائض، أما في النوافل فإن القيام سنة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ثم قال رحمه الله تعالى: والتحريمة. التحريم ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم استقبل القبلة فكبر. فهذان دليلان صريحان على أن التحريم ركن من أركان الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: والفاتحة. الفاتحة من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها في الجملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن اختلفوا هل هي ركن في كل ركعة أو في ركعة، على أقوال. الأول أنها ركن في كل ركعة أخذا بظاهر عمومات النصوص، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. الثاني أنها ركن في الركعة الأولى والثانية فقط، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. الثالث أنه ركن في الركعة الأولى، واستدل أصحاب هذا القول بأنه إذا قرأ الفاتحة في الركعة الأولى فإنه قرأ الفاتحة في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولم يقل: لا ركعة إلا بفاتحة الكتاب. والراجح إن شاء الله أنها ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد لعمومات النصوص. وأما المأموم تقدم معنا الخلاف فيه وحكاية الأدلة وأهمية المسألة، وأن الراجح أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، وتجب عليه فيما أسر. ثم قال رحمه الله تعالى: والركوع الركوع ركن من أركان الصلاة لقوله سبحانه وتعالى اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع ركن بلا إشكال بالنص والإجماع، أمره واضح. ثم قال رحمه الله تعالى والاعتدال عنه. الاعتدال ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. والمقصود بالاعتدال الرفع والقيام، ودليل ركنية هذا الفعل قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فنص على الأمرين الرفع والاعتدال. ومن العلماء من يرى أن الرفع ليس ركنا، الركن هو الاعتدال، بناء عليه لو قام الإنسان من الركوع فزعا ثم اعتدل، عند هؤلاء لا يلزمه الرجوع، لأن القيام هذا ليس ركنا وإنما هو فقط وسيلة للاعتدال. والصواب أن القيام من الركوع والاعتدال بعد ذلك كلاهما ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، ولأنه ليس في الصلاة أفعال ليس لها حكم إلا أنها وسيلة لما بعدها، لا سيما الركوع وهو من أعظم أعمال الصلاة، بل لعله أعظم أعمال الصلاة بعد السجود لما فيه من الخضوع والخشوع. وإذا كان السجود هو أعظم أعمال الصلاة فالركوع يليه، لأنه يليه في التعظيم. الخلاصة أن الاعتدال والقيام كلاهما، أن القيام والاعتدال كلاهما ركن من أركان الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى والسجود على الأعضاء السبعة. السجود ركن من أركان الصلاة لقوله سبحانه وتعالى اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأما المقصود بالأعضاء السبعة وهل هي ركن كلها أو بعضها، تقدم معنا في صفة الصلاة الكلام عن ذلك مفصلا. ثم قال رحمه الله تعالى والاعتدال عن. الاعتدال عن السجود أيضا ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فالرفع والجلوس كلاهما ركن، ولهذا قال رحمه الله تعالى والجلوس بين السجدتين. الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ركن واحد، مثل الرفع من الركوع والقيام بعد الرفع، وكل منهما مقصود. والحديث نفسه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والحديث ايضا نص على ان الامرين ركن في الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى والطمأنينة في الكل. الطمأنينة في لغة العرب هي السكون، وفي الشرع هي السكون بقدر ما يأتي بالذكر الواجب. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تعتدل قائما. وقوله صلى الله عليه وسلم لهذه الألفاظ جاء في سياق بيان الواجب للمسيء صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى والتشهد الأخير. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لقول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التشهد قبل أن يفرض علينا، فكان التشهد قبل أن يفرض السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الذي هو التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره. فقول قبل أن يفرض دليل على أنه بعد ذلك فرض، والفريضة أو ما فرض هو ركن من أركان الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأخير سنة وهو أضعف الأقوال، وذهب بعضهم إلى أنه واجب وهو يلي قول الحنابلة في القوة، لكن الأقرب إن شاء الله أنه ركن، الأقرب أنه ركن، لأن ابن مسعود سماه فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وجلسته، جلسة التشهد ركن أيضا لأمور. الأول أن التشهد ركن ولا يمكن أن يؤدى إلا في جلسته فتأخذ حكمه. الدليل الثاني أنه داخل في عموم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فهذا يشمل إذا رفع ليجلس بين السجدتين، وإذا رفع ليجلس ليتشهد التشهد الأخير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن عند الحنابلة، ركن عند الحنابلة، ومقصودهم أن يقول اللهم صل على محمد، يعني وإن لم يأتي بالصلاة الإبراهيمية. دليل الركنية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا أمر صريح. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيفية الصلاة فقال: علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ وفي بعض الألفاظ: أمرنا أن نصلي عليك. القول الثاني أن الصلاة على النبي سنة وهو أضعف الأقوال. الثالث أنه واجب وليس بركن. والقول بوجوبه يعني أقوى في الحقيقة من القول بركنيته. ما نجد في النصوص ما يساعد كثيرا على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح هي واجبة، واضح، هذا واضح، لكن بلا إشكال أنه ليس من الحكمة أن يعرض الإنسان صلاته للخطر بالتهاون في قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله الصلاة على النبي. قلنا القول الثالث أنه واجب وهو أقرب. والترتيب، الترتيب أن يأتي بأفعال الصلاة مرتبة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن لا تصح الصلاة إلا به بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن من لم يرتب عمدا فهو في الحقيقة متلاعب أو مبتدع، متلاعب أو مبتدع. والحاصل أن الترتيب وضوح ركنيته أمر جلي، ولهذا هو محل إجماع، ولهذا هو محل إجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: والتسليم. التسليم ركن، ومقصود الحنابلة بالتسليم أن يسلم تسليمتين، واستدلوا على ركنيتها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. قالوا: والألف واللام للمعهود، ومن المعهود منه صلى الله عليه وسلم أن يسلم مرتين. هذا أولا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون يصلي، ولم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه سلم مرة واحدة. القول الثاني أن الركن تسليمه الأولى، الثانية سنة. وسدل هؤلاء بأمور: الأمر الأول أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وقلت أن هذا حديث ضعيف. الثاني أنه صح عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم سلموا مرة واحدة، وهذا صحيح عنهم عمن روي عنه منهم. الثالث أنهم أجمعوا على أن التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة تكفي. الرابع أنهم أجمعوا على أن التسليمة الواحدة في النفل تكفي. الخامس أن بعضهم زعم الإجماع على أن التسليمة الواحدة حتى في الفريضة تكفي. قالوا: من مجموع هذه الدلائل والملابسات، إذا كان الشارع يكتفي بتسليمه في بعض الصلوات إجماعا، دل هذا على أن الركن هو واحدة، ركن التسليمة واحدة، تسليمة واحدة. وهذا القول لا تخفى قوته إن شاء الله، فيه قوة ووجاهة، أنه أن الركن تسليمة واحدة والتسليمة الثانية سنة. بناء عليه لو سلم الإنسان واحدة ونسي أن يسلم الثانية فقد ترك سنة، فقد ترك سنة. وواجباتها: التكبير غير التحريمة. التكبير غير التحريمة إنما هو تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال عند الحنابلة من الواجبات، ومن هنا بدأ المؤلف بتعداد الواجبات. الدليل على وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني أن تكبيرات الانتقال سنة، استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أرشد المسيء إلى التكبيرات أو أمره بها، فدل على أنها سنة. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم المسيء ما أخل فيه من الصلاة. وأما ما أتى به من الصلاة فإنه لم يعلمه إياه صلى الله عليه وسلم. والمسألة محل إشكال، والخلاف فيها قوي، وأنا أميل إلى الوجوب، وإن كان حقيقة القول بعدم الوجوب فيه وجاهة وقوة، أن لا يوجد نص واضح فيه الأمر بتكبيرات الانتقالة مع وجود نصوص تطالب بأفعال أخرى في الصلاة. لكن أقول أن قوله إذا كبر فكبروا دليل أن شعار صلاة التكبير، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر ولم يحفظ عنه أنه ترك التكبير في أي صلاة من الصلوات، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمجموع هذه الأمور يعني قد تقوي القول بالوجوب ويكون هو الأقرب إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.